السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، كنا في الليلة الماضية نتحدث عن النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في رياض الصالحين والمتعلقة بباب النصيحة، الدين النصيحة، والمتعلقة بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندنا الآن باب مهم من أهم الأبواب، وهو الظلم. نعوذ بالله من الظلم، الظلم، نعوذ بالله من الظلم. وما أكثر الظلم الذي يقع على المسلمين في هذا العصر، ما أكثر الظلم الذي يقع على المسلمين ولا ينكره أحد من العالمين، إلا إن كان إنكارا ظاهرا لا يسمن ولا يغني من جوع. إخوتنا في الله، ما هو الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضع الإنسان شيئا في غير موضعه فهو ظالم متعد، والظلم ضد العدل. الظلم هو الجور، قريب من يعني من المعاني المترادفة، ظلم وجور، وهو ضد العدل، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقد حرم الله الظلم في بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة. الظلم معشر المؤمنين حرام في شريعتنا بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وستأتي إن شاء الله النصوص المبينة لذلك. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومن ذلك الحديث القدسي قال الله فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وستأتي النصوص على ذلك. وقد أجمع أهل العلم على تحريم الظلم، والظلم ينقسم إلى قسمين. الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم للنفس وظلم للغير. وظلم النفس ينقسم إلى قسمين: ظلم النفس بالكفر والشرك، وظلمها بالمعاصي التي تكون دون الشرك، وكلا القسمين محرم. وظلم الغير أيضا محرم، لأن الله عز وجل حرمه في كتابه وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. والآن نسمع النصوص الدالة على ذلك مع إيضاحها إن شاء الله إيضاحا مختصرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما للظالمين من نصير. وما للظالمين من نصير، يعني الذين يضعون الظلم في الذين يضعون الشيء في غير موضعه، ويظلمون أنفسهم ويظلمون الآخرين، ما لهم من نصير، يعني في الآخرة ما لهم من نصير ينصرهم، ولا من قوي يدفع عنهم، ولا من مدافع يدافع عنهم، لأنهم ظلمة، والظلم لا يرضاه الله عز وجل. إذن وما للظالمين، ليس للظالمين من نصير ينصرهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. إذن الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم، وراوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا الشطر من الحديث وهو الشاهد تضمن أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يجعلوا بينهم وبين الظلم وقاية، اتقوا يعني اجعلوا وقاية تمنعكم من الظلم. واتقوا الظلم، اتقوا الظلم. ومعنى اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبينه وقاية وستارة تقيكم من شر الظلم ومن هول الظلم. وهذا إن شاء الله سيأتي له نظائر، سيأتي له نظائر أن الظلم يجب أن يتقى، لأنه سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله. الظلم سبب من أسباب دخول النار. والظلم يا إخوة لا يمكن أن يدوم الظالم، لا يمكن أن يستقر الأمر للظالم حتى وإن كان الظالم مسلما، بخلاف العدل فإن الأمور تستقيم للإنسان العادل حتى ولو كان كافرا. فالظلم يا إخوة جور، وهو بخلاف العدل كما قدمنا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة من تحريم الظلم، قال فإن الظلم ايش يصير؟ ظلمات يوم القيامة، يعني الظالم يوم القيامة والعياذ بالله يسير في ظلام ليس له نور يقتدي به، جزاء وفاقا. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان. كما اتصفت بالظلم في الدنيا فإن الآخرة ستظلم لك، وليس لك نور تستنير به وتعرف به الطريق لأنك كنت ظالما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. إذن هذا الحديث أيضا دال على تحريم الظلم. لماذا؟ لأن المظلوم سيحصل على حقه يوم القيامة، لقوله عليه الصلاة والسلام لتودن الحقوق إلى أهلها إلى أصحابها، لتودن الحقوق إلى أصحابها. أين تجد من ظلمته حتى تؤدي إليه حق يوم القيامة؟ فإذا كان الإنسان قد ظلم خلقا كثير من الناس فإنه سيبحث عنهم يوم القيامة ليؤدي إليهم حقوقهم. لتودن الحقوق إلى أصحابها يوم القيامة، الحقوق يعني التي أخذت منهم بغير وجه حق، بغير وجه حق، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مع أن الشاة ليس عليها إثم ولا تكلف الشاة لعدم إدراكها وعدم وفقدها آلة التكليف وهي العقل، لكن الله عز وجل من كمال عدله وجوده وكرمه وإحسانه أنه يؤدي الحقوق إلى أصحابها من الظلمة حتى يقتص للشاة الجلحاء يعني التي ليس لها قرون من الشاة القرناء التي كانت تنطحها في الدنيا. إذن لا تظن أخي المسلم أنك إذا ظلمت إنسان أن ذلك يعني يكون مهملا أو يكون في غفلة أو لا تحاسب على ذلك. الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا. فأنت من ظلمته تؤدي إليه حقه. وقد جاء في الحديث معشر المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال من تعدون المفلس فيكم؟ يعني المفلس من هو؟ قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار له ولا درهم، هذا هو المفلس. قال لا، انظروا يا إخوة، المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال كالجبال، وقد ظلم هذا وسب هذا وشتم هذا وفعل بهذا وفعل بهذا، فيؤخذ من هذا لحسناته ومن هذا لحسناته حتى إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. فالمظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم حتى تنفد الحسنات, حسنات الظالم إن كان له حسنات, ثم يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح على الظالم الذي ظلمه. إذن يا إخوة هذه مسؤولية عظيمة. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يعفو عن الحق الخاص به إلا حق إلا حق ماذا؟ المخلوق, لا يعفو عن الله عز وجل, لأن حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة والعفو, وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة, فلا تسقط حقوق الغير إلا بإسقاط صاحب الحق بعفوه. وأيضا يا إخوة قد جاء في الحديث أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب, حتى ولو كان المظلوم كافرا. نعم, حتى ولو كان المظلوم كافرا, لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما في حجاب بين دعوة المظلوم بين الله عز وجل. إذن الإنسان عليه يا إخوة أن ينتبه للظلم, لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره. الظلم والعياذ بالله, المظلوم كما قلنا دعوته مستجابة. قال الشاعر في هذا الباب: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا, لا تظلمن, انتبهوا, لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا, فالظلم ترجع عقباه إلى الندم, تنام عيناك والمظلوم منتبه, يدعو عليك وعين الله لم تنمي, لم تنمي. إذن انتبه لدعوة المظلوم أيها الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الصحابة: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. انصر أخاك يعني المسلم ظالما أو مظلوم. قال الصحابة رضي الله عنهم: عرفنا يا رسول الله وعلمنا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما, لكن كيف ننصره ظالما؟ المظلوم عرفنا كيف ننصره, نصرته أن نعينه ونكون في صفه, لكن كيف ننصر الظالم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ها, بمنعه من الظلم. تمنع الظالم من الظلم بقدر الاستطاعة. إذن هذا الأمر واضح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. إذن هذا الحديث فيه تهديد شديد ووعيد عظيم يا إخوة. هذا الحديث فيه تهديد شديد ووعيد عظيم. اسمعوا الحديث. يقول: من ظلم, يعني الذي ظلم قيد شبر, يعني مقدار شبر من الأرض, الشبر هكذا, من ظلم قيد شبر من الأرض يعني مقدار شبر من الأرض, ما هو الجزاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوقه يوم القيامة بسبع أراضين, يعني يحاط بعنقه يوم القيامة من سبع أراضين يحملها في عنقه, مقابل هذا الشبر الذي ظلم صاحبه واغتصبه. لا إله إلا الله. لاحظوا هذا الوعيد يا إخوة. كيف الإنسان يا الظالم يوم القيامة يحمل في رقبته سبع أراضين؟ ما يستطيع أبدا. إذن هذا الجزاء, جزاؤه شبر واحد تظلمه أيها الإنسان وتطوق من سبع أراضين يوم القيامة في عنقك. إن هذا لشيء عظيم, إن هذا لشيء عظيم معشر المؤمنين. فانتبهوا لماذا؟ انتبهوا للظلم, إياكم والظلم, فإن الظلم أهلك من كان قبلكم. إياكم, احذروه, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم يعني احذروا الظلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا إله إلا الله. انتبهوا، هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليمهل للظالم، يعني يمهل له في الصحة والمال والحياة. إن الله ليمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلته، إذا قبضه إليه لم يفلته من العقاب. هذا هو معنى الحديث. إذن لا يغتر الظالم المسكين بحلم الله عليه وأنه أمهله وأنه لم يعاقبه في الحياة وأن الله قد حلم عليه، لأن العقاب قادم لا بد منه. إن الله ليمهل للظالم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله ليمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلته من العقاب والعذاب. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ما هي؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم حق والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فانتبه يا ظالم، الله عز وجل أخذ فرعون وكان ظالما، أخذ فرعون وجنوده وكانوا ظلمة، وأخذ الأمم التي كانت تكذب الأنبياء وكانوا ظلمة. وهذه سنة الله في الكون، أن الله عز وجل يعاقب الظالم، لأن الجزاء من جنس العمل، متى ما أراد الله أن يعاقبه عاقبه. فلا تخافوا يا إخوة، لا تخافوا بما يحصل للمسلمين في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين والظلم الذي وقع عليهم. فوالله وبالله وتالله أن الله سينتصر لهم إن كانوا على حق، لأن الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهؤلاء يا إخوة اليهود الأنجاس الخباث أجبر خلق الله وأخس خلق الله، يسفكون دماء المسلمين بهذه الطريقة، أليس هذا هو الظلم بعينه؟ ويقول الإرهابيين، الإرهاب والإرهابيين، يعني ضرب البيوت على أصحابها وسكانها وهم في حالة نوم أو في حالة غفلة، هذا لا يسمى إرهاب. الإرهاب الذي يدافع عن نفسه ويدافع عن عرضه ويدافع عن ماله، هذا يسمى إرهابي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله عز وجل سينتصر لهؤلاء إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. هذا الذي ذكرنا معناه أولا، هذا الذي ذكرنا معناه أولا. الحديث ماذا يقول يا إخوة؟ يقول من كان له مظلمة، يعني ظلم عند أخيه، يعني ظلمه في أخذ ماله بغير وجه حق أو في غيبته أو في سبه أو في شتمه أو في أي ظلم من في أي يعني مظلمة من المظالم، المهم حصل منه ظلم على أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلله منها اليوم، يعني في الدنيا يطلب منه العفو والمسامحة والصفح، لأن الحق له، فإذا تنازل عن حقه سقط الحق وحصلت البراءة لمن كان ظالما. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. متى لا يكون دينار ولا درهم؟ يوم القيامة، ما في لا دراهم ولا درانير. لكن الآن أنت في فسحة من الأمر، الآن أنت في الدنيا في فسحة من أمرك، بإمكانك أن ترضي من كانت عنده، من كانت له مظلمة عليك، بإمكانك أن ترضيه بشيء يسير وتطلب منه العفو والمسامحة. وليس ذلك يا إخوة بعيب ولا بخطأ في الدين، أنك تأتي إلى أخيك الذي كانت له عليك مظلمة وتقول أخي أطلب منك العفو والمسامحة، وإن أراد شيئا من المال تبذل له شيئا من المال، ليس بعيب، لأن هذا فيه إنقاذك يوم القيامة، إنقاذك يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا. فمن كانت له مظلمة إن كان إذا لم تتحلله من المظلمة ويعفو ويصفح، إن كانت لك حسنات أيها الظالم فإنه سيأخذ من حسناتك مقابل المظلمة التي كانت عليه من قبلك. طيب إذا لم تكن لك حسنات وقد ظلمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من سيئاته فتطرح عليك. نسأل الله العافية والسلام، يؤخذ من سيئاته وتطرح عليك. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، فتأملوا هذا الحديث يا إخوة، وتدبروا هذا الحديث، وانظروا في معناه وما تضمنه من الوعيد الشديد للظالم، وأن صاحب الحق لا يسقط حقه إلا بإسقاطه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون في من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. إذن هذا الحديث تضمن أمرين يا إخوة. هذا الحديث حديث صحيح رجل البخاري مسلم، وقد دل على مسألتين. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم المسلم، يعني من هو المسلم، من هو المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. فإذا حفظت اللسان واليد عن الغير فإنك إن شاء الله مسلم على الحقيقة، وإذا لم يسلم الغير من لسانك ويدك فأنت على خطر. مفهوم الحديث يدل على أنك لست مسلما كما ينبغي. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لم يتعد على الآخرين بظلم لا باللسان ولا باليد. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، يعني الذي يهجر المعاصي هذا مهاجر، الذي يهجر المعاصي ويهجر ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام هذا يعد مهاجر. ومعنى يهجر يعني يترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا هو المهاجر. إذن انتبه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. نعم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. هذا الحديث يا إخوة يدل على الوعيد الشديد على من حلف اليمين الغموس. أتعلمون ما هي اليمين الغموس يا إخوة؟ هي التي يحلف بها الحالف وهو يعلم كذب نفسه ويقتطع بها مال امرئ مسلم، يأخذ بها مال امرئ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذه اليمين، قال: من حلف يمينا ليقتطع بها، يعني يأخذ بها مال امرئ مسلم، فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، أعوذ بالله. إذن هذه من الكبائر، كونك تحلف على مال امرئ مسلم وتقتطع بيمينك هذا المال، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي ما حصل عليها وعيد شديد أو تهديد بالنار، وقد حصل هنا. لماذا؟ لأن في هذه اليمين ظلم لنفس الحالف، وظلم للمحلوف عليه، وظلم للقاضي. إذن تضمنت هذا الوعيد الشديد بسبب أنواع الظلم الثلاثة: ظلم للحالف لأنه حلف على شيء وهو يعلم كذب نفسه، إذن هو كاذب، وظلم للمحلوف عليه لأنه اقتطع بهذه اليمين حق هذا المسلم، وظلم للقاضي لأنه اعتمد على يمين الحالف وحكم بموجبها. إذن هذه اليمين يمين ظالمة من ثلاثة وجوه كما سمعتم. طيب إذا كان كافر، إذا كان المحلوف عليه كافر كذلك، يعني هنا قول مال امرئ مسلم ليس لها مفهوم، إنما المقصود المال المعصوم، فإذا كان مال ذمي أو معاهد فإنه أيضا يدخل تحت هذا الوعيد لأن ماله معصوم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يدل على أن الأخذ من الغنيمة بدون قبل قسمتها غلول، الأخذ من الغنيمة وهي التي يحصل عليها المسلمون بالحرب عنوة، الأخذ منها خلصة أو قبل قسمتها كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الذي أخذ من الغنيمة عباءة أو بردة أو نحو ذلك أخبر أنه في النار بسبب هذا الغلول. لما؟ قالوا: لأنه بهذا الغلول صار ظالما. صار ظالما لمن؟ صار ظالما للجند المقاتلين، وصار ظالما أيضا للإمام، لأنه أخذ هذا، لأنه أخذ ما أخذ خفية فهو غلول. إذن يدل على أن الغلول كبيرة من الكبائر، ويدل على أن الظلم أيضا محرم، ويدل كذلك على أن الغنائم حلال للمقاتلين وأنها مباحة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا دليل على تحريم ظلم الغير، لأن من أخذ مال الغير وإن كان بحكم الحاكم وهو يعلم أنه لا يحل له أن ذلك من الظلم المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن حكمت له بمال أخيه فإنما هي قطعة من نار، وفي لفظ فليأخذها أو ليذرها. قطعة من نار، وهذا تهديد ووعيد شديد، والتهديد والوعيد إنما يكون على الكبيرة من الكبائر، هذا أمر. والأمر الثاني، دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، يعني أقوى بالحجة من بعض وأقوى بالمخاصمة، فأحكم له بنحو ما أسمع، يعني أحكم له على ضوء ما أسمع من الحجة، وهو يعلم، يعني هذا المدعي وصاحب المحاجة يعلم أن هذا المال لا يحل له، فإن ذلك من الظلم وهو من الكبائر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. إذن هذا الحديث: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني في سعة، لا يزال المسلم في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما فقد ضاق عليه الأمر، والدم الحرام يا إخوة هو الدم المعصوم، وهو دم المسلم ودم الذمي أو المعاهد من الكافرين، هذا دم معصوم. فإذا أصاب الإنسان دما معصوما، يعني قتل إنسان معصوم الدم، فإنه قد وقع في الحرج والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاء الذي يقتل مؤمنا متعمدا. إذن هذا الحديث يقول: لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، ومثل ذلك الذمي، دم الذمي. والأحاديث دالة على تحريم قتل الذمي وتحريم أخذ ماله، كذلك المستأمن. نعم. وعن خولة بنت عامر الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. إذن هذا كذلك تهديد شديد ووعيد عظيم، وهو أن الذي يأخذ مال غيره بغير وجه حق، الذي يأخذ مال غيره بغير وجه حق فإنه ظالم لذلك الغير. يتخوضون في مال الغير، أن يتخوضون في مال الغير بغير وجه حق فإن لهم النار يوم القيامة. إذن هذا الحديث يدل على تحريم الظلم والوعيد الشديد على هذا الأمر، لأن الذي يتخوض في مال غيره إنما يتخوض فيه بالباطل بغير وجه حق، فاستحق هذا الوعيد بسبب هذا الظلم. إذن وهذا الأمر واضح يا إخوة. نعم. وعن أبي حميد بن عبد الرحمن بن سعد الساعد رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللدبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤيا عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا يا إخوة حديث عظيم، وهو حديث طويل يحتاج إلى شرح وزمن، يحتاج إلى شرح كثير وزمن طويل. لكن الشاهد من الحديث يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ مال الغير بغير وجه حق. لا تأخذ مال الغير بغير وجه حق، فإذا فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم عاقبته وخيمة، الظلم عاقبته وخيمة يا إخوان. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ مال غيره بحق بغير وجه حق فإن الله يفضحه يوم القيامة، لأنه يأتي يحمل هذه المظلمة، يحملها على ظهره أو على كتفه فتدل عليه، ويكفيه هذا الأمر فضيحة والعياذ بالله يوم القيامة. فالظلم يا إخوة لا شك أنه محرم، والدليل على تحريمه الكتاب والسنة كما سمعتم. نعم، إذن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه جواد كريم، وفق الله الجميع.